بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. جزاه الله خيرا حيث قال. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد مقدمة في أسماء الله وصفاته، بعد أن فرغ الشيخ ابن مندة من الكلام على النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، ذلك التوحيد الذي اختص الله تعالى به وعرف به ذاته وشانه وصفات ذاته وشانه وأفعاله جل وعلا، وأنه من خلالها تبين أنه الإله المستحق للعبادة، وأنه هو الذي فعل هذه الأشياء وأوجد هذه المخلوقات وجعل لكل نوع منها خصائص يعرفه الناس بها ويصلون إلى أنه هو الإله المستحق للعبادة. أتبعها بالكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد، ذلك هو توحيد الأسماء والصفات، هذه الأسماء التي تسمى بها، وهذه الصفات التي وصف الله نفسه بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أسماء تدل أعلام تدل على معاني اتصف الله تعالى بها وعرف الله أو عرف الله بها ذاته جل وعلا، وصفات اتصف بها ودل بها على أنه هو الإله الموصوف بهذه الصفات، صفات الكمال وصفات الجلال والصفات التي تدل على أنه جل وعلا إله الكون وربه وخالقه وموجده. كل ذلك بينه جل وعلا لعباده حتى لا يضلوا، بل إذا اتبعوا عرفوا الله جل وعلا. وتبين من خلال ذلك أن هذه الصفات وهذه الأسماء توقيفية، وأنها أعلام، وإن تنوعت معانيها إلا أنها تدل على ذات واحدة، فهي موصوفة بالعلم، موصوفة بالكرم، موصوفة بالعزة، موصوفة بالقوة، موصوفة بالجبروت، مما يدل على كمالها ويدل على علو شانها، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة وما زعمته وادعته ومن قبلها الجهمية الذين نفوا عن الله جل وعلا الأسماء ونفوا عنه الصفات زاعمين أن اتصافه بأكثر من صفة أو تسميته بأكثر من اسم يدل على تعدد الذات ويدل على تعدد الموصوف، وهذا من بطلان كلامهم، لأنه جل وعلا أخبر أنه هو الله الموصوف بأكثر من صفة، حيث قال هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور العزيز الجبار، فوصف ذاته بهذه الصفات لذات واحدة، مما يدل على أن تنوع وتعدد الصفات هذا من شأنه، لأن تعدد الصفات وتنوع الصفات تدل على عظم الذات وجلال الذات لا على ما زعموا من تعدد الذات. وهذه مسألة هامة تنبه لها المؤمنون من أهل السنة والجماعة، وهي التي ضل فيها الجهمية وتبعهم على ذلك أهل الاعتزال يعني المعتزلة، ومع الأسف الشديد أنه تأثر بهذه الفكرة وبهذه الشبهة بعض من انتسب لأهل السنة من الأشعرية ومن الكلابية ومن الماتريدية الذين انتهوا إلى تأويل بعض صفات الله جل وعلا بدعوى وبزعم أن اتصافه بها فيه مشابهة للمخلوقين، وأن اتصافه بها فيه مشابهة وتجسيم، وكل ذلك من ما لم يلتزموا به المنهج الذي بينه الله تعالى وأظهره، حيث بين إنه ليس كمثله شيء وأنه هو السميع البصير. وهكذا كل وصف وصف الله به نفسه فهو موصوف به على هذا المبدأ، يثبت له على منهج أنه ليس كمثله شيء، وأن الله جل وعلا لا يماثله شيء، وأن العبد وإن اتصف بهذه الصفات والناس يشاهدون ذلك، لكن الله جل وعلا أيضا متصف به، إلا أن أدراك البشر وعقول البشر لا يمكنها أن تدرك ذلك من منهجي ومن مبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهو موصوف بما اتصف به، منفرد بهذه الصفة، لا يشبه الخلق فيها، يتميز بها عن غيره من المخلوقات. والعقول البشرية لا تدرك ذلك، لأن إدراك هذه الصفة فرع عن إدراك الذات. فهذا المبدأ الذي رسمه القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله يدين، وكلتا يدي الرحمن يمين. فهذا مما يدل على أنه موصوف بوصف العقول لا تدركه، ولذلك ليس لها إلا أن تؤمن بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تثبت الصفات والأسماء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو المبدأ الذي قامت عليه فهم توحيد الأسماء والصفات. وعلى المؤمنين أن يؤمنوا بذلك وأن يقروا ذلك وأن يسلموا بذلك وأن يعلموا أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: ومن تلك الفتن التي خطط لها أعداء الإسلام للكيد للإسلام وأهله، وهي من تخطيط اليهود وكيدهم، تلك الأفكار التي بثها وأثار الفتنة والفرقة بها بين الأمة الإسلامية الجهم بن صفوان، وهي نفي كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. فقد ثبت أن الجهم بن صفوان المتوفى سنة 128 مقتولا أخذ مقالته في نفي أسماء الله وصفاته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ التعطيل عن أبان ابن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت، وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي سلسلة من أبناء يهود نقلوا هذا المبدأ وبثوه ونشروه في أوساط المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى كشفهم وبين زيفهم وأظهر دينه للمؤمنين، ولذلك تتبعوهم وكشفوا عوارهم. نعم. فهذه سلسلة إسناد المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته التي أثبتها الله في كتابه الكريم وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأخذ بها الصحابة والتابعون إيمانا بها وتعبدا لله بسؤاله بها سؤال مسألة وسؤال عبادة، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولو استرسلنا في هذه المقدمة القصيرة قليلا حتى نصل إلى عمل الحافظ بن مندة رحمه الله في الرد على هؤلاء الطاعنين في كتاب الله وسنة رسوله، لوجدنا أن حملات أعداء الإسلام لهدم الكتاب والسنة مصدري العقيدة والتشريع متوالية مستمرة. فكما أن الرافضة الذي في تصحيف الشيخ الذي مكتوب، لكن هي الذين والله فكما أن الرافضة الذين أخذوا عقائدهم في الطعن على الصحابة حملت القرآن الكريم والسنة من عبد الله بن سبأ إذا ادعوا على الصحابة أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين ناقص، وأن القرآن الكامل مع صاحب السرداب الإمام الثاني عشر المختفي خوفا من الظلمة من أكثر من 2200 عام، وهو مصحف علي الذي رفضه الصحابة كما يدعون. فكذلك نجد الباطنية ادعوا أن هذا القرآن الموجود له ظاهرا وباطنا، فحرفوه وبدلوه، وهؤلاء الباطنية عصابة من المجوس المزدكية والثنوية المزدكية عصابة من اليهود، عصابة من المجوس المزدكية والثانوية الملحدين وطائفة كبيرة الذين يدعون أن الإله هو مزدك، أو أن رسولهم الذي جاءهم بالرسالة اسمه مزدك. والماثنية الذين يزعمون أن للكون إلهين، إله الخير وإله الشر. نعم. وطائفة كبيرة من الملاحدة الفلاسفة المتقدمين، يقول الغزالي عنهم في كتابه فضائح الباطنية صفحة 18 و19: إن هؤلاء ضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير ما يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين، حيث قالوا: تفاقم أمر محمد واستطارت في الأقطار دعوته، واتسعت ولايته، واتسعت أسبابه وشوكته، حتى استولوا على ملك أسلافنا. يعني لأنهم من المجوس. نعم. ولا مطمع في مقاومتهم بقتال، ولا سبيل إلى استنزالهم عما أصروا عليه إلا بمكر واحتيال. ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إلينا، فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم أركهم عقولا هم أركهم عقولا. من الركاك يا شيخ. نعم أضعفهم. وأسخفهم رأيا. أيوة هم يعني أضلهم وأسخفهم. نعم. من الركاكة أركاهم عقولا. نعم. أيوة. أركاهم عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات وأطواعهم، لأنهم يقبلون المحال في دينهم. نعم. للتصديق بالأكاذيب المزخرفات وهم الروافض، بحيث إنه يستمرئون هذه الأشياء ويقبلونها ويؤمنون بها ويدافعون عنها. نعم. قال: ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن هذا شرهم. كله ما نقله الإمام الغزالي رحمه الله من فكر الباطنية الذين خططوا ليهاجموا المسلمين وأهل السنة خاصة من خلال الدعاية أن هذه أفكار يحملها المسلمون. نعم. قال: فادعوا أن لظاهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب، يعني أن ألفاظ القرآن لها ظاهر ولها باطن. تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرة فلم يتركوا نصا من نصوص القرآن إلا أولوه وجعلوه رمزا لشيء غير ظاهره، فأولوا الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل العمليات بأنها رموز، يعني وكل العبادات العملية أولوها بأنها رموز وليست مطلوبة لحقيقتها. نعم. إذا عرفها الإنسان فقد أدى ما عليه من تلك الفرائض، كما أول الجنة والنار وغيرها مما جاء في القرآن والسنة، فكلها لا تدل على حقائق وإنما ترمز لأمور إذا عملها الإنسان فقد أدى ما عليه، كما أول المحرمات كلها واستباحوها بناء على ذلك التحريف الباطل بدعوى أنها يعني ليست مقصودة لذاتها وإنما هي أمور الله سبحانه وتعالى منعها لمن لا يدرك كنهها وحقيقتها، وإلا فإن لها حقائق ولها أسرار إذا وصل الإنسان إليها لا تضره، ولو فعلها لا تكون محرمة في حقه. نعم. إذ غرضهم هدم شرائع الإسلام وعقائده، وهذا هو الذي يستهدفونه ويريدون أن يصلوا إليه من خلال الطعن في دين الله. نعم. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة في الفصل 15 في جنايات التأويل على أديان الرسل، وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل الذي فتحوه على مصراعيه، وأخذ الناس منه كل بقدره بحسبه وقدره، حتى إن بعض من ينتسب إلى آل السنة أخذ منه وضل. نعم. قال في صفحة 190 من هذا الفصل: ومن أعظم جنايات التأويل على الدين وأهله وأبلغها نكاية فيه أن المتأول يجد بابا مفتوحا لما يقصده من تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد نظامهم وسبيلا سهلة إلى ذلك، فإنه يحتجز من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل ويدخل نفسه في زمرة أهل التأويل، ثم بعد ذلك يقول ما شاء ويدعي ما أحب، ولا يقدر على منعه من ذلك لادعائه أن أصل التنزيل مشترك بينك وبينه، وأن عامة الطوائف المقرة به قد تأولت كل طائفة لنفسها تأويلا ذهبت إليه، فهو يبدي نظير تأويلاتهم ويقول: ليس لك أن تبدي في تأويل مذهبا إلا ومثله سائغا أو سائغ لي فيما الذي أباحه لك وحضره يعني كأنه علي. يريد أن يقول إن طوائف أهل التأويل ما دام كل منهم انتحل هذا المذهب فهو يرى أنه له أن يتوسع فيه وله أن يضيق الأمر فيه، وليس له أن ينكر على من توسع، لأن المبدأ متاح للكل، والخطأ كل الخطأ الذي وقعوا فيه هو فتحهم هذا الباب من حيث المبدأ، وإلا فإن العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته أن هذا الباب ليس من أبواب التعبد، تعبد مع الله جل وعلا أو باب العبادة مع الله، بل إن الإسلام جاء وألزم الناس بأن يأخذوا بظاهر ما جاء به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المنهج هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم به الأمة، ولذلك أوصد باب التأويل حيث يجر الإنسان إلى الوقوع في كثير من الضلال، وألزم هذه الأمة بأن ما أدركوه من باب المحكم يعملون به، وما اشتبهوا فيه من باب المتشابه يؤمنون بأنه من عند الله ويلتزمون بما جاءت به النصوص من عند الله وبما بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو يبدي نظير تأويلاتهم ويقول: ليس لك أن تبدي في التأويل مذهبا إلا ومثله سائغ لي، فما الذي أباحه لك وحضره علي وأنا وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل واتفقنا على تسويغ التأويل. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.